هل يجوز دفع زكاة أموالي إلى أبناء بنتي المتوفي زوجها وكذلك أبناء أختي؟ أما أبناء البنت، اسمعوا يا إخوان، اسمعوا القاعدة، الزكاة لا يجوز دفعها إلى الفروع، ولا يجوز دفعها إلى الوصول، ولا يجوز دفعها إلى الزوجة. لماذا؟ الفروع من هم؟ من هم الفروع؟ الأبناء، الأبناء وأبناء الأبناء، والبنات وأبناء البنات، هؤلاء فروع لا تدفع لهم الزكاة. الوصول الأباء والأمهات والأجداد والجدات لا تدفع لهم الزكاة، والزوجة أيضا لا تدفع لها الزكاة. لماذا؟ لأن هؤلاء تجب نفقتهم على المزكي إذا كان غني، والزكاة لا تدفع ليسقط بها واجب. لا يجوز دفع الزكاة إلى المستحق ليسقط الدافع عنه بها واجب، فلا تدفع إلى الأصول ولا إلى الفروع ولا إلى الزوجة. لكن أبناء الأخت نعم يجوز، إذا كانوا من أهل الزكاة يجوز أن تدفع لهم الزكاة، لأنهم حواشي ولا تجب نفقتهم على المزكي. فأبناء الأخوات وأبناء الإخوة وأبناء الأعمام وأبناء العمات من الأقارب يجوز دفع الزكاة إليهم. نعم. هل يجوز استعمال العطور التي يوجد فيها كحول؟ الذي ينبغي أن لا تستعمل، لأن بعض الفقهاء يقول الكحول نجسة نجاسة حسية، وإن كان الصحيح الراجح والله أعلم أن نجاسة الكحول نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية، بمعنى أنها لو أصابت الملابس لا تنجسها لا وتصح الصلاة فيها، إذا أصابت الثياب تصح الصلاة فيها، لكن الأولى والأسلم البعد عنها خروجا من خلاف أهل العلم، لأن بعض أهل العلم يقول النجاسة حسية، وعلى هذا إذا أصابت الملابس تنجسها. نعم. هل للعمرة طواف وداع؟ لا، العمرة ليس لها طواف وداع، العمرة ليس لها طواف وداع، طواف الوداع للحج، لكن لو طفت لا بأس، لأن بعض أهل العلم يقول الطواف يعتبر للمفارق أيا كان، لمفارق البيت، لو طفت لا بأس، لكنه لا يجب عليك طواف على أنه طواف عمرة. نعم. هل هناك فرق بين البدعة الحسنة والسنة الحسنة؟ ما في بدعة حسنة، ما في، البدعة كلها ممقوتة وسيئة، ما فيها بدعة حسنة، إلا إذا أريد بها الطريقة، إذا أريد بالبدعة الطريقة التي يكون عليها الإنسان ودل عليها الدليل، هذه ليست، هذه يعني بدعة معنوية ليس وليست بدعة حقيقية أو دفع، يعني المهم البدع كلها، البدعة الشرعية المبتدعة في الشرع كلها شر وليس فيها بدعة حسنة. لكن إذا كان المقصود بالبدعة الطريقة، مثل ما قال عمر رضي الله عنه حينما جمع المسلمين على بالنسبة لرمضان، جمعهم على أبي بن كعب وجمعهم على تميم الداري لصلاة التراويح وصاروا يصلون جماعة، قال نعم البدعة هذه، يعني قصده نعم الطريقة هذه، لأن أصلها مشروع من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وليست بدعة في الدين. نعم. هل يجوز أن أذهب إلى العمرة ولكن علي ديون لأناس آخرين؟ لا، الحج والعمرة لا يذهب من عليه الدين إلا إذا استأذن من أصحاب الديون، لا يذهب إلا إذا استأذن من أصحاب الديون. نعم. هل هناك فرق بين تعريف السنة عند أهل الفقه وأهل الحديث أم المعنى واحد؟ لا، في فرق. تعريف السنة عند الفقهاء هي ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، أما السنة عند المحدثين فالمقصود بها الطريق، الطريق، وقد يطلق على الواجب ويطلق على المستحب، يعني عند المحدثين السنة المقصود بها الطريق، قد يراد به الواجب وقد يراد به المستحب. فمن الواجب قول أنس رضي الله عنه من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أن يقيم عندها سبعا، وهذا المقصود هنا الواجب، فقد تطلق على الواجب السنة عند المحدثين وقد تطلق على المستحب. أما عند الفقهاء فالمراد بها المستحب. نعم. أنا وأهلي جئنا من الجنوب وجلسنا 4 أيام ورحلتنا في اليوم الرابع 10:50 فهل نقصر العشاء مع المغرب؟ نعم، أنتم مسافرون، أنتم مسافرون، يجوز لكم الجمع ويجوز لكم القصر، والقصر أفضل. القصر يعني كل صلاة في وقتها، الصلاة الرباعية مقصورة في وقتها، هذا هو الأفضل، ويجوز لكم الجمع لأنكم مسافرون. نعم. والمسافر يا إخوة إذا أقام في بلد ونوى الإقامة 4 أيام فما دون، يجوز له أن يجمع ويجوز له أن يقصر، والقصر أفضل. لكن إذا نوى الإقامة أكثر من 4 أيام الأولى في حقه والأبرى للذمة الإتمام. نعم. حديث اقرأوا سورة ياسين على موتاكم، من الناس من يقراها على القبر ومنهم من يقراها بعد الدفن، ما قولكم في ذلك؟ لا، هذا لا يجوز يا إخوة. المقصود اقرأوا سورة ياسين على موتاكم لو صح الحديث عند الاحتضار، أما على القبر أو عند الدفن هذا لا يجوز. نعم، لأنه شريعتنا توقيفية يا إخوان، لا يقال فيها إلا بدليل ولا يحكم فيها إلا بنص. نعم. بعد الانتهاء من العمرة وخاصة عند الحلق أو التقصير، هل يجوز خلع الإحرام وخاصة الرداء كما يفعل الكثير من الناس، أما الحلق والتقصير وهو على الجسم؟ لا، الحلق والتقصير، الحلق بالنسبة لللباس لا بأس، يعني اللباس ما يتعلق به حكم، الكلام على النية. لا يعني ينوي الخروج من الإحرام إلا بعد الحلق والتقصير، لأن الحلق والتقصير واجب من واجبات الحج والعمرة، فلا ينوي الخروج من النسك إلا بعد الحلق والتقصير. نعم. متى يجوز حلق اللحية؟ متى يجوز حلق اللحية؟ هكذا السؤال. إيش السؤال هذا؟ متى لا يجوز حلق اللحية؟ متى لا يجوز؟ متى يجوز ما يقال. يسمعوا يا إخوان، النبي صلى الله عليه وسلم كان ذا لحية ولا لا؟ كان ملتحية ولا؟ كان الرسول ملتحية ولا؟ طيب، والصحابة؟ السنة القولية والفعلية والتقريرية دالة على إعفاء اللحية، عرفتم ذلك؟ طيب، السنة تشريع، القولية والفعلية والتقريرية تشريع أو ليس التشريع؟ تشريع يا إخوان. الله جل وعلا يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، ويقول الله جل وعلا من يطع الرسول فقد أطاع الله، ويقول عليه الصلاة والسلام من رغب عن سنتي فليس مني. فحلق اللحية، إعفاء اللحية أمر واجب، لكن تجميلها وتحسينها هذا أمر جائز. التجميل والتحسين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال. النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال يا رسول الله الرجل يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسن، فقال عليه الصلاة والسلام إن الله جميل يحب الجمال. ولهذا كان الإمام أحمد وهو إمام أهل السنة كان يجمل لحيته رحمه الله تعالى. نعم. بعد الانتهاء من العمرة ذهبت إلى الفندق وخلعت ملابس الإحرام ولم أحلق أو أقصر، ثم ذهبت من اليوم الثاني حلقت بملابسي العادية، هل هذا صحيح؟ لا، هذا مو صحيح. عليه الآن عليه فدية، عليك فدية تخير بين واحد من 3 أمور، إما تصوم 3 أيام أو تطعم 6 مساكين من مساكين الحرم أو تذبح شاة لفقراء الحرم، واحد من 3. نعم. ما نصيحتكم لطلاب العلم وخاصة من يجرحون المشايخ والعلماء وينقلون هذا التجريح عن المشايخ ويقولون إن هذا العلم دين، فانظروا عما تأخذ دينكم. عمن؟ عما كاتب. لا خطأ. طيب اسمعوا يا إخوان، اسمعوا، أنا أقول وأنتم عقلاء وأنتم مسلمون، الغيبة محرمة أو جائزة؟ الغيبة محرمة أو جائزة؟ محرمة بالإجماع ونص القرآن والسنة، الغيبة محرمة بالإجماع ونص القرآن والسنة. وما المراد بالغيبة؟ المراد بالغيبة ذكرك أخاك في غيبته بما يكره، ذكرك أخاك في غيبته بما يكره. فالغيبة محرمة من حيث الجملة، لكن غيبة العلماء أشد تحريم. قال بعض أهل العلم غيبة العلماء سم قاتل، أو قال إن لحوم العلماء مسمومة، وقال بعض أهل العلم لا يقع أحد في أعراض أهل العلم بالثلب إلا ابتلي بميتة القلب. إذن هذا واضح يا إخوان. طيب الكلام الذي تقوله أنت يا متكلم يا مغتاب يا عاصر لله عز وجل في العلماء أو في غيرهم، ما هي الفائدة التي تعود عليك؟ أين العقل؟ أين التفكير؟ هي ضرر محض على المتكلم. طيب والمتكلم فيه هل يتضرر بذلك؟ أبدا، لا يلحقه بضرر بذلك. الحسن البصري رحمه الله تعالى بلغه أن رجل اغتابه، الحسن البصري من التابعين، فأرسل إليه بطبق من التمر فقال بلغنا أنك أهديت إلينا هدية ونكافئك على هذه الهدية بهذا، ولو كان عندنا خير منه لكافأناك بهذا. فالمتكلم فيه الذي يغتيب هذا خير له، تكفير لسيئاته ورفع درجاته، لكن المسكين المغتاب هو الذي يقع وهو الذي يتحمل الإثم والوزر، نسأل الله العافية، نعوذ بالله من ذلك. نعم. هل الأفضل الزواج من الأقارب أم من الأباعد؟ على كل حال العلماء يقولون الأفضل الزواج من الأباعد، لأن قالوا أنه أنجب للولد، يقولون أنه أنجب للولد، والله تعالى أعلم. الإنسان ينظر في المصلحة، ينظر في المصلحة ويستشير ويستخير، ولا ندم من استشار ولا خاب من استخار. نعم. هل غدا في درس؟ لا غدا ما في درس. نعم، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.